بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع في درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله في كتاب العلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب رفع العلم وظهور الجهل. كلمة رفع العلم هذه جاءت في الحديث الأول الذي ساقه البخاري في هذا الباب، وفي الحديث الثاني قال: يقل العلم. في الحديث الأول قال: يرفع العلم، وفي الحديث الثاني قال: يقل العلم. فيقل العلم قد يفسر بها الرفع، يعني أن يكون المراد بالرفع أن العلم يقل، أن العلم يقل، يقل جدا. هذا التخريج الأول للتوفيق بين يقل ويرفع. أو يكون المراد أن قلة العلم هي البداية، أن العلم يقل ولا يزال يقل شيئا فشيئا إلى أن يرفع، إلى أن يرفع ما يبقى منه شيء أبدا على وجه الأرض، وهذا طبعا في آخر الزمان. ما يبقى أحد على وجه الأرض يقول الله الله، يعني ما يذكر، ما في أحد يذكر الله، وعلى هؤلاء تقوم الساعة على شرار الخلق. إذن يقل شيئا فشيئا إلى أن يرفع، يرفع العلم. وأما ظهور الجهل فهذه نتيجة لرفع العلم، لأنه إذا قل العلم أو رفع العلم ظهر الجهل، ظهر الجهل. فهذا من باب التأكيد، وإلا معلوم أن هذه نتيجة لهذا. والمراد بالعلم هنا طبعا، المراد بالعلم العلم الشرعي، المراد بالعلم هنا هو الهدى والعلم الذي بعث به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي سبق في الباب الأول الذي قبل هذا. في الباب الأول قال النبي: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، من الهدى والعلم. هذا المراد، هذا الهدى وهذا العلم الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو الكتاب والحكمة، الكتاب والحكمة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، ويعلمهم الكتاب والحكمة. قال العلماء: الكتاب القرآن، والحكمة السنة. هذا هو الهدى والعلم. والهدى والعلم يحمله عن النبي، من يحمله عن النبي؟ العلماء، العلماء هم ورثة الأنبياء. هذا الهدى وهذا العلم يقل أو يرفع. كيف يقل وكيف يرفع؟ يكون ذلك بقلة العلماء أو بقبض العلماء، كما سيأتي، كما سيأتينا إن الله عز وجل لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء أو من صدور الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء. فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جخالا، وسيأتي هذا. إذن العلم يقل أو يرفع بقبض العلماء، بقبض الورثة الورثة للأنبياء بقلة العلماء، وهذا قد حصل، هذا قد حصل من أزمان بعيدة. يكون البلد من بلاد المسلمين بلد كبير ولا يوجد فيها عالم واحد من هؤلاء العلماء الذين يحملون الهدى والعلم، الذين يحملون الهدى والعلم، يحملون السنة والعقيدة الصحيحة والفقه الصحيح المبني على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا موجود من سنين. ذكر العيني رحمه الله في كتابه عمدة القارئ، ذكر أن القاضي عياض الأشخبي المتوفى سنة 44 و500، القاضي عياض من المغرب، من مدينة سبتة في المغرب، القاضي عياض متوفى سنة 44 و500، والقاضي عياض قتله أصحاب ابن تومرد الأشعري الجهمي الذي يدعي المهدوية، الذي أسس دولة الموحدين بزعمه، لأن الأشعرية في ذلك الوقت يزعمون أنهم هم أهل التوحيد. قيل إن القاضي عياض قتله أصحاب ابن تومرد لأنه نفى عصمة المهدي ابن تومرد، لأن ابن تومرد ادعى أنه المهدي وأنه معصوم. ظل مبتدع، هو الذي نشر عقيدة الأشعري في المغرب والأندلس، وكانوا قبل ذلك على السنة. تحولت بلاد المغرب إلى العقيدة الأشعرية منذ عصر هذا الرجل، فكان إماما فضلا. قتلوا القاضي عياض، عفى الله عنا وعنه. يقول القاضي عياض في القرن السادس من علماء القرن الخامس ونهاية وبداية القرن السادس، يقول: وقد وجد ذلك في زماننا كما أخبر به عليه الصلاة والسلام. هذا وجد في زمان من؟ القاضي عياض. أن العلم قل واتخذ الناس رؤوسا جهالا، أن العلم قل واتخذ الناس رؤوسا جهالا، وأن العلم رفع، هذا في القرن السادس. قال الشيخ قطب الدين، يقول العيني، قال الشيخ قطب الدين، قطب الدين هذا هو عبد الكريم ابن عبد النور الحلبي، أحد العلماء، أصله من حلب لكنه انتقل إلى مصر، توفي سنة 35 و700، 35 و700، هو من طبقة شيوخ الحافظ بن حجر والعين أيضا، لأن العين كان قريبا من ابن حجر. يقول قطب الدين الحلبي: قلت هذا قوله مع توفر العلماء في زماني فكيف من زماننا. هذا يقوله القاضي عياض في عصره، يقول في زمانه مع توفر العلماء، العلماء كثير كانوا في ذلك الوقت القرن الخامس والقرن السادس، فكيف بزماننا. قال العبد الضعيف هو بدر الدين العيني الحنفي القاضي القاهري المصري المتوفى سنة 55 و800، والعيني من أقران الحافظ بن حجر. قال العيني: هذا قوله، هذا قول الحلبي قطب الدين الحلبي، مع كثرة الفقهاء والعلماء من المذاهب الأربعة والمحدثين الكبار في زمانه، في زمانه، فكيف بزماننا الذي خلت البلاد عنه وتصدرت الجهال بالإفتاء والتعين في المجالس والتدريس في المدارس، فنسأل السلامة والعافية. هذا العين يقوله في زمانه. فنحن الآن ماذا نقول؟ وبيننا وبينهم نحو 600 سنة، ماذا نقول اليوم؟ أين العلماء؟ أين العلماء بالآثار والسنن والفقه النبوي، فقه السنة؟ أين هم؟ وقد تصدر الجهال، وظهرت في هذا القرن الماضي، القرن الرابع عشر، ظهرت الجماعات الإسلامية وصدرت أهل البدع والمنحرفين، فأصبحوا هم الذين يقودون الشباب، فأصبح الإنسان لا يكون قيادي إلا إذا انسلخ من السنة، إذ لو تمسك بالسنة ما مشى مع هؤلاء. وأصبح كثير من الشباب في العالم الإسلامي يمجدون ويبجلون من لا يستحق التبجيل، لأنه ليس من العلماء، ليس من العلماء، هو ضال منحرف، إما في عقيدته وإما في منهجه أو في فكره، ليس على السنة وليس على الأثر. ومع ذلك تجد الكثير والكثير من الشباب يقبلون ويزمرون حول هؤلاء. ثم ظهر أناس لا في العير ولا في النفير، ليسوا من العلم لا في قبيل ولا في دبيل، ما شموا رائحة العلم، وإنما يحفظون النكت والضرائف والمواقف المضحكة وبعض مقاطع الأغاني الماجنة ويحدثون بها. هذه بضاعتهم، بضاعتهم حفظ الأشياء التافهة، ويحدثون بها ويضحكون بها ويفكهون بها، ويسمى ماذا يسمى هذا؟ ينبغي أن يسمى ماذا؟ المؤرخ، المضحك. فإذا به يطلق عليه الداعي أو الداعية، الداعية فلان، الداعية فلان، ما عندهم، عندهم أغاني يغني ويقلد أصوات الحيوانات، ويأتي بالنكت، ويأتي بالأشياء المضحكة، ويأتي بالإسفاف، يعني الذي يعني يبتعد عنه الإنسان العاقل. ومع ذلك يقال الداعية أو الداعي فلان، ونسمع العجب. والآن تقام المؤتمرات مثلا وتعقد الندوات وفي الفضائيات، ويؤتى بمن؟ هل يؤتى بالعلماء؟ يؤتى بالجهال. أقيم مؤتمر قبل أيام في أحد دول الخليج عن قضية من قضايا المسلمين، التسامح بين الأديان وصراع الحضارات، قضية تحتاج إلى أهل العلم يبثون فيها. من الذي حضر هذا المؤتمر؟ بعض الجهال. شخص حضر المؤتمر ما عنده علم ويتكلم باسم المسلمين، وتأتي الإذاعات العالمية التي يديرها اليهود والنصارى تنقل أقوال هذا الرجل، وهو ليس من العلماء، بل ليس من الدعاة، بل ليس من طلاب العلم أبدا، هو إنسان مهرج يشبه أولئك الحكواتية الذين كانوا يجلسون على المقاهي قديما، يحكون بالقصص الزير سالم وعنثر وعبلة. نعم، أولئك تسمعون بالحكوات الذي كان يجلس على القهوة قديما ويجتمع حول أهل الحي ويديهم الحكايات القديمة يسليهم. فلما ظهر التلفاز وعرض المسلسلات انتهى سوق هؤلاء. ها الآن عندنا حكواتي ولكن بصدقة شرعية، يحكي لنا بعض القصص والمواقف، ثم هب أصبح من الدعاة إلى الله، والداعي فلان، وهو لا يعرف أبسط المسائل الشرعية. أحدهم يقول إبليس لم يكفر، إبليس لم يكفر، أنا أحكيها بالفصحى، ولا هو قالها بلغته العامية، بلهجته العامية، إبليس ما كفر. لماذا أيها الداعية لم يكفر إبليس؟ قال لأن إبليس قال ربي بما أغويتني، قال ربي، إذا إبليس ما كفر، هكذا قال إبليس ما كفر. ف ثم يقال عن هذا الرجل الذي بلغ به الجهل إلى هذا الحد داعية، ويؤتى به بالقنوات والمؤتمرات والندوات ويتحدث باسم الإسلام والمسلمين. رحم الله القاضي عياض، كيف لو أدرك زماننا؟ رحم الله قطب الدين الحلبي وبدر الدين العيني، كيف لو أدرك هذا الزمان؟ يصدر هذا الذي يقول إبليس ما كفر، ويقال الداعي فلان ويؤتى به. ولقد بلغني أنه زار بلدا من بلاد المسلمين، بلد فيها طلاب علم وفيها سنة وفيها أثر، فإذا بالألوف تحتشد له، إذا بالألوف تحتشد له، وكأنه قد دخل إلى هذه البلاد شيخ الإسلام ابن تيمية. أرأيتم؟ أرأيتم إلى المستوى الذي نعيشه في هذه الأيام؟ يا سبحان الله، أين العلماء؟ نحن لا نعاني الآن من قضية قلة العلماء، نحن الآن نعاني من اختلاط الأوراق عند كثير من الشباب، لا يميزون بين الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله العالم الأثري وبين هذا الذي يقول إبليس ما كفر، هذا يبجل وهذا يبجل، وهذا يصدر وهذا يصدر، وهذا يتكلم باسم الإسلام وهذا يتكلم باسم الإسلام. فلا حول ولا قوة إلا بالله. أنا أعتقد أن أهل البدع وأهل الضلال عندهم مؤامرة على الشباب، عندهم مؤامرة على شباب المسلمين، يقدمون ويصدرون هؤلاء الجهال، يقودون الشباب ولكنهم يقودون الشباب بدون علم، بدون بصيرة، بدون فقه، بدون سنة، ثم لا تسأل إلى أين، ولا تسأل أين المصير. ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على جية الكلاب، من جعل الغراب له دليلا، الآن الغربان هذه ما أكثرها يقودون الشباب، ولا ناصح ينصح الشباب، ينصحهم أولا بالفقه بالدين والعلم والتمسك بالسنة، ثم ينصحهم أيضا باتباع العلماء، اتباع العلماء الربانيين. الآن العالم الإسلامي يعاني من فئة من الشباب، لا سيما في هذه البلاد، في بلادنا السعودية نعاني من فئة من الشباب انحطت جدا، انتكست انتكاسة رهيبة، فأصبحوا أبدا تكفيريين صارخين، ولا يدور في أذهانهم إلا التفجير وسفك الدماء والنسف والإفساد في الأرض، وأصبح يعني كأنهم ينظرون للدنيا وكأنها قد أظلمت، ليس فيها نور، ليس فيها علماء، ليس فيها دين، لا يريدون إلا أن ينسفوا كل شيء وأن يدمروا كل شيء. هذا صفة الخوارج، الخوارج أبدا أناس مفسدون ولا يعترفون بشيء، وساخطون دائما على كل شيء، هم لم يرضوا بحكم الصحابة فكيف يرضون بنا اليوم؟ هذه النزعة الخارجية الحرورية كيف وصلت إلى الشباب؟ هذا الشاب كان بالأمس القريب، هذا الشاب كان بالأمس القريب غافلا ساذجا، كان يلعب في الشارع، كان يلعب في الشارع، ما الذي جعله في أيام أو في شهور حروري جدا؟ انقلاب عجيب سبحان الله. بالأمس كان ساذجا، كان لعابا غافلا ما همه من اللغة، إذا به يتمسك ويتدين ثم في لحظة ينقلب إلى حروري جد، إلى تكفيري قح كما تقول العرب، تكفيري، ويريد أن ينسف شيئا، بس يبحث عن مبنى أو شيء حتى ينسفه ويهلك معه. طيب ما الذي جعله هكذا؟ يا جماعة على مفكر، أنا لازلت أضحك ممن يقول الوظائف، الوظائف تجعل الإنسان يذهب ينسف مبنى، ما يروح يسرق أحسن؟ الوظيفة. ثم هؤلاء الذين يقومون بهذه العمليات لا يشتكون أبدا، عندهم وظائف مبسوطين. والدليل على ذلك أنه كلما قبض على فئة منهم نسمع الأخبار تقول أوجد معه المبلغ من المال كذا وكذا، أليس كذلك؟ معهم 800,000، معهم 100,000، إذن ذهب الناس ما هو بحاجة، ليس بحاجة، هؤلاء عندهم المال. والعجب هذا المال من أين يأتي؟ غريب، أشياء غريبة، يعني هناك أشياء غريبة. لكن لسنا نحن في البحث هذا، يعني البحث الآن كيف دخلت هذه الأفكار الخبيثة المفسدة إلى أذهان هؤلاء الصغار. من أعظم الأسباب بينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لنا، بينه لنا، قال عليه الصلاة والسلام: فإذا قبض العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا. الرؤوس الجهال، الرؤوس التكفيريين الصغير هذا إذا تمسك وتدين سحبوه، سحبوه إلى بعض هؤلاء الرؤوس الجهال. وهناك طبعا منافذ له، إما المخيمات وإما الأنترنت وإما هذه المواقع المشبوهة وإما الكتب وإما الأشرطة وإما الاستراحات وإما أشياء، لهم هناك لهم مصانع يصنعون فيها ويفرخون فيها التكفير. ولذلك من أخطر شيء على شبابنا أن يتركوا لهؤلاء الرؤوس الجهال، لهؤلاء الرؤوس الجهال سواء كانوا في داخل البلاد أو في خارج البلاد. أخطر شيء على الشباب أن يفصل بينهم وبين أهل العلم، أن يقال لهم هؤلاء العلماء عملاء، هؤلاء العلماء علماء السلاطين، علماء البترول، هؤلاء العلماء جبناء لا يقولون الحق، يخافون من السلطان. فإذا تشوهت صورة العلماء في ذهن الشاب وأصبح ينظر إلى ابن باز وإلى ابن عثيمين وإلى الفوزان نظرة ازدراء واحتقار ولا يأخذ عنه، إذن عمن يأخذ؟ إذا كان العلماء هؤلاء قد سقطوا عند شبابنا، إذن عمن يأخذون؟ عمن يأخذون؟ يأخذون عن أولئك الرؤوس الجهال. وماذا يأخذون عن الرؤوس الجهال؟ يأخذون العلم؟ يأخذون السنة؟ أبدا، يأخذون التكفير، يأخذون الإفساد في الأرض، نسأل الله السلامة والعافية. إذا أردنا أن نحصن شبابنا من هذا الطريق المظلم علينا أولا أن نحصنهم من الرؤوس الجهال، وأن نبين لهم من هم العلماء، من هم العلماء. هذا أهم شيء، أن يرتبط الشاب بأهل العلم الحقيقيين، بأهل الأثر، بأهل السنة. وهذا دور عظيم على الدعاة السلفيين أن يبصروا الشباب. ومع ذلك أولئك التكفيريون والرؤوس الجهال يحاولون دائما أن يمنعوا الشباب من العلماء، وأن يمنعوا الشباب من طلاب العلم الذين يسيرون على طريق العلماء، ويأتون بأنباز غريبة وأنباز مشوهة، ينفرون الشباب عن العلماء وعن طلاب العلم الذين يسيرون على طريق العلم وعلى طريق أهل العلم. يقولون هؤلاء جامية، هؤلاء مداخلة، هؤلاء خلوف. وخذ من هذه الأنباز، وهذه حرب الأنباز قديم على أهل الحق، كانوا يسمون أهل الحق حشوية، وكانوا يسمونهم مجسمة، وثم سموهم في العصور الماضية وهابية، وهابية. فإذا أرادوا أن ينفروا شابا عن التوحيد والسنة قالوا هؤلاء وهابية، ففر الشاب. واليوم إذا أرادوا أن ينفروا شابا عن أهل السنة قالوا جامية مداخلة، ففر الشاب. قال أبدا أنا ما أحب الجامية، كما كان قديما يقول أنا ما أحب الوهابية. وهابية، جامية، مداخلة، هؤلاء هم أهل الحق، أهل السنة، أهل الأثر، ولكنها الحرب. نسأل الله السلامة والعافية. ألا فليتبصر الشباب، ألا فليتبصر الشباب، وليفرق بين أهل العلم وبين أهل الجهل، والله لقد قل العلم وكاد يرفع. إذا كان القاضي عياض يشتكي ويقول هذا في زمانه قبل 900 سنة، فكيف اليوم؟ ألا فليتبصر الشباب أن يعرفوا ما هو العلم، ومن هم أهل العلم. نسأل الله السلامة والعافية، كما قال بدر الدين العيني رحمه الله. ولقد جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رفع العلم وظهور الجهل جعله من أشراط الساعة، من أشراط الساعة. والحقيقة أن هذه العلامة قد ظهرت، قلة العلم وظهور الجهل. الآن تمر كما ذكرت على بلد كبيرة ما فيها عالم واحد يعتمد عليه ويفتي بالحق ويعلم الناس الأثر، ألا يوجد هذا الإخوان؟ والله يوجد، بلد قطر من أقطار المسلمين ما في أحد، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. ما أشد الغربة، والشباب في كثير من بلاد المسلمين عطشا، يريدون العلم، يريدون السنة والأثر، ولا يجدون أحد. ما فيه؟ ألم يرفع العلم؟ ألم يقل؟ أي والله قل العلم، قل بقلة أهله. ما فيه؟ نسأل الله السلامة والعافية. قال ربيعة، وقال ربيعة رحمه الله، وقال ربيعة، ربيعة الرأي، هذا ربيعة بن أبي عبد الرحمن المدني الذي يقال له ربيع الرأي، وهو من شيوخ مالك بن أنس، وكان عالم المدينة في زمانه، توفي 36 و100. وقيل له ربيعة الرأي لكثرة اشتغاله بعلوم الاجتهاد والفقه. قال: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه، لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم. هؤلاء إذا قالوا العلم ماذا يقصدون؟ يقصدون الأثر، يقصدون الأثر. العلم هو الأثر، والعالم هو العالم بالأثر، بالكتاب والسنة. لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. هنا اختلف الشراح والمتكلمون حول هذه العبارة، ماذا يريد ربيعة بهذا الكلام؟ أولا لابد أن نبين ما مقصود البخاري من هذا التبويب. البخاري قال: رفع العلم وظهور الجهل. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: مقصود الباب الحث على تعلم العلم، فإنه لا يرفع إلا بقبض العلماء. الحث على تعلم العلم، وأن العلم يقل، وقلة العلم تكون بقبض العلماء، وتكون أيضا بانزواء العلماء. العلماء ينزون ويتقوقعون ويعتزلون، ما يتصدرون. عالم راسخ ومع ذلك منزوي معتزل، ويتصدر من؟ الجاهل، يتصدر الجاهل والجهال يتكلمون، والعلماء الراسخون منعزلون. هذا يؤدي إلى قلة العلم ويؤدي إلى موت العلم، لأن هذا العالم الذي عنده العلم يموت ولما يخرج لنا علماء. وطلاب العلم والراغبون في العلم والراغبون في الفائدة يتركون هذا العالم لأنه منزوي، ويذهبون إلى من؟ إلى ذاك الجاهل، يعلمهم الجهل، يعلمهم بعض الأشياء، بعض الحكايات والقصص والنكت، يحفظونها ثم ينتشرون في الأرض على الطريقة نفسها. فأصبح العالم ما أنتج لنا طلاب علم، لأنه ما تصدر، وذاك الجاهل المتصدر خرج لنا جهالا مثله على طريقته. فالآن بهذا الأمر قل العلم وظهر وظهر الجهل، وظهر الجهل. وهذا الذي يريده ربيعة، يعني هذا أقرب الأقوال. ربيعة يقول معنى كلامه: عندك شيء من العلم ينبغي عليك أن تنشره وأن تجتهد في ذلك، وألا تضيع نفسك، يعني لا تهمل نفسك. إياك أن تنزوي، إياك أن تستر على نفسك وأن تتقوقع حول نفسك وتترك، لا، تصدر، انشر، اجتهد، بلغ دين الله إذا كان عندك شيء من العلم. وكلمة شيء من العلم يعني معناه أنك لا تحتقر نفسك، تطالب علم، عندك الآلة وعندك المؤصل، إذن انشر، تصدر. إياك أن تترك الساحة لأولئك المتطفلين عليها وهم ليسوا من أهلها. أنت الآن طالب علم، تصدر وعلم، انشر العلم، عندك شيء من العلم. إياك أن تترك، لأن الناس يريدون. يا إخواننا، الناس وطلاب العلم ما ينقطعون، يريدون الفائدة. لابد الناس لابد لهم من رأس يجتمعون عليه، الناس لابد لهم من رأس يجتمعون عليه. فإذا لم يجدوا رأسا عالما اتخذوا رأسا جاهلا، هذه المصيبة. فإذا كان الرؤوس من أهل العلم انزووا واعتزلوا إذن الناس إلى من يتجهون؟ إلى من يذهبون؟ إلى أولئك. إذن ينبغي عليك أن لا تضيع نفسك، تضيع مع العام وتضيع ما ينتبه لك. وإذا بالناس يذهبون إلى شخص ليس بمؤهل، ما عنده علم، والداعي فلان، والداعي المعروف، وخذ من هذه الألقاب وفضية الشيخ، وقد يكون عنده شهادة، وهذه مصيبة أكبر. قد يكون حصل شهادة، الله أعلم من أين جاء بها، وأخذ اللقب، فيقال الدكتور فلان. طبعا ليس كل الدكاترة، في دكاترة علماء، لكن أحيانا يكون هذا الدكتور ما عنده علم، ولكنه كسب هذا اللقب، ما أدري من أين جاء، أخذ شهادة جاء بها من خارج البلاد، ما أدري من أين جاء بها، اكتسب بهذا اللقب دكتور، فأصبح الدكتور فلان، وهو مبتدع ما يفقه في الشريعة جميعا، وينطلي أمره على الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيا أخواني، والله إن الأمر خطير، والله إن الأمر خطير، ليس بسهل. وإن الناس يعني يكادون أن يكونوا في غفلة، والمتيقظ لهذا الأمر قليل. يا إخواننا، الآن أكثر المتكلمين في العالم الإسلامي، سواء في الصحافة أو في الفضائيات أو ممن يكتبون وينشرون ويخرجون الأشرطة، أكثرهم ليسوا من أهل العلم، ليسوا من أهل العلم، ومع ذلك نجد الرواج العظيم لهم والإقبال الشديد عليهم. والله إنها مصيبة. هذا ربيعة الرأي دخل عليه مرة أحد أصحابه فوجده يبكي، يبكي. قال له: ما يبكيك؟ ما يبكيك؟ قال: أبكي، أبكي المصيبة، مصيبة. قال: ما هي؟ قال: استفتي من ليس من أهل العلم. شفت المصيبة؟ استفتي، ورأى شخص يستفتى وهو من أهل العلم، قال: استفتي رجل ليس من أهل العلم. فكيف لو ربيع رأى أحوالا اليوم، ورأى كيف مصيبة عظيمة. وكثير من الأسماء البراقة اللماعة التي، أو الأسماء اللامعة التي لها الأشرطة ولها الكتب ولها المقالات والصحف ولها الندوات في الفضائيات، ليسوا من أهل العلم، ثم يضحكون ويلبسون على الناس. في شخص من هؤلاء له أشرطة وله كتب، متبصل جدا على العلم، فإذا أخرج شيئا يقال: الدكتور فلان. الناس تظن أن الدكتورة هذه في علوم الشريعة، وليس كذلك. هذا دكتور في الإحصاء. تعرف الإحصاء؟ أظن شيء في الرياضيات. دكتور في الإحصاء، وأخذ هذه الدكتوراه من أمريكا، يعني ليس أخذها من السعودية أو من مصر، من أمريكا. دكتور في الإحصاء ومع ذلك يتكلم في العقيدة، يتكلم في الفقه، يتكلم في السير، يتكلم في التاريخ، يتكلم في أشراط الساعة، يتكلم في ما ترك شيئا إلا وتكلم فيه وأخرج فيه، ثم جاء بالشطحات والأغلاط، لا حول ولا قوة إلا بالله. تقفل رهيب على موائد العلم، والناس أقبلوا وأخذوا واستمعوا. ليش؟ لأن الأسلوب، الأسلوب أسلوبهم، الناس على همها الأسلوب، أما المضمون والعلم والمادة هذه ما يلتفتون إليها. أهم شيء ما هو؟ الأسلوب، الكلام الأخر، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وكلمة الأسلوب هذه التي روجت أهل البدع، يعني الجافب ما الذي جعل له رواجا؟ من الأسلوب. ابن عربي الصوفي ما الذي جعل له رواجا؟ من الأسلوب. أبو حامد الغزالي كذلك، الأسلوب، الأسلوب. ولكن قبل الأسلوب ننظر إلى العقيدة والمنهج. يا إخواننا والله إن الأمر ليس بسهل، ليس بهين، الأمر عظيم. هذا دين، هذا دين الله، والعلم يبنى عليه الدين. كيف تأخذ دينك إلا بالعلم؟ ولذلك قال محمد بن سيرين، قال إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. كلمة تكتب بماء الذهب، وينبغي أن تكون شعارا لنا اليوم، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. عمن تأخذ العلم؟ ها، عمن تأخذ دينك؟ تأخذه عن هذا الذي يقول إبليس لم يكفر، أو تأخذه عن ذاك الذي يقول إن الولي يخلق النطفة في رحم المرأة، أو تأخذه عن ذاك الجاهل الدكتور في الإحصاء ويخبط ويلبدق في كلامه وفي أشرطته؟ تأخذه عن من؟ تأخذه عن هؤلاء؟ إذن والله إنك أخذت دينا فاسدا، ما أخذت دينا صالحا. خذ دينك عن أهل العلم والسنة، الأمناء على دين الله، الثقات، العدول، الذين جاء فيهم الحديث، جاء فيهم الحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدول، ينفون عنه تحريف الغالي وانتحال المبطلين وتأويل الجهل. هم هؤلاء العلم. رحمة الله على الإمام البخاري، والله كأنه بهذا التبويب يؤدبنا ويقول لنا انتبهوا انتبهوا يا معاشر الطلاب، العلم يقل والجهل يكثر، فإياكم أن تغتروا بكثرة الجهال وبانتشار الجهل. الجهل ينتشر ويثبت، وكأنه هو العلم كما سيأتيك في الحديث، قال يثبت الجهل. والله المستعان. نعم، اقرأ الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عمران بن ميسرة أبو الحسن البصري، متوفى سنة 23 و200، وعمران بن ميسرة أخرج له البخاري وأبو داود، والحديث أخرجه النسائي، وقال حدثنا عمران، ولكنه ليس ابن ميسرة، هو عمران بن موسى، لأن عمران بن ميسرة حديثه في البخاري وأبي داود ليس عند النسائي. شوف هذه فائدة الرموز. كتاب تقريب التهذيب ينبغي أن تقتنيه، تشتري هذا الكتاب، مفيد جدا، وأن تتمرن عليه، لازم من هذا تقريب التهذيب. الرموز التي في تقريب التهديد تفيدك في مثل هذه الحالة. عمران بن ميسرة في تقريب التهديد قال خاء ودال، خاء يعني البخاري ودال يعني أبا داود، يعني حديث عمران بن ميسرة في البخاري وفي أبي داود. طيب إذا قال النسائي عمران، إذا أنت أيها الطالب تقطع أو أيها الناظر تقطع بأنه ليس هو ابن ميسرة، ما لأنه ابن ميسرة ما أخرج له. ولقد وقع وهم للحافظ بن حجر حيث ظن أن عمران في النسائي هو من؟ هو ابن ميسرة، فتعقبه العين، فتعقبه العين وقال هذه غفلة، ثم أن الحافظ كأنه عدل ذلك، لأن الذي في الفتح الآن موجود أن الحافظ رحمه الله يفرق، قال الذي في النسائي كذا والذي في البخاري كذا. طيب قال حدثنا عبد الوارث، عبد الوارث بن سعيد البصري وقد تقدم توفي سنة 800، وعبد الوارث بن سعيد ثقة ثبت قال في التقريب وحديثه من كتب الستة، عن أبي التياح يزيد بن حميد الضبعي البصري أيضا تقدم مشهور بكنيته وهو بصري أيضا توفي سنة 28، وحديثه أيضا عند أصحاب الكتب الستة، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أبو حمزة والأنصاري، وهذا الإسناد رجاله كلهم من أي بلد؟ من البصرة، الإسناد بصري. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إن من أشراط الساعة، من علاماتها الصغرى، لأن الساعة لها أشراط كبرى وأشراط صغرى، إن من أشراطها الصغرى أن يرفع العلم ويثبت الجهل. والمقدمة التي قدمت بها كلها تدور حولها تفسير هذه الكلمة، ولكن انتبه معي إلى كلمة يثبت، يثبت. وفي صحيح مسلم قال يبث، يبث لفظاً، عند مسلم قال يبث وهنا يثبت، وهذا كله يصدق على الجهل. أما قوله يثبت الجهل يعني يرسخ في الناس، فيصبح هذا الجهل هو العلم، تكون هذه الأغلاط وهذه البدع وهذه المخالفات تثبت عند الناس وترسخ في الأذهان كأنها هي العلم، ومن خالفها يقولون خالف العلم، وهذه المصيبة. أن يثبت الجهل يرسخ بحيث أنك ما تستطيع أيها الداعي أو أيها العالم أن تغيره، لأنه قد ثبت، هذه البدعة وهذه المخالفة ثبتت ورسخت في أذهان الشباب، تريد أن تغير، تريد أن تنصح، ما في فائدة. خذ على سبيل المثال قضية طاعة ولاة الأمور مثلا، السمع والطاعة، كثير من الشباب في العالم الإسلامي لا يدينون بهذه العقيدة أبدا، ما في سمع وطاعة، ما في شيء اسمه طاعة ولاة الأمور، هذا الحاكم كافر والحكومة ليست مسلمة، ولا سمع ولا طاعة، هم في هذه القضية مخالفون للسنة لا شك، ومخالفون لما عليه الصحابة والأئمة. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال تسمع وتطيع للأمين وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، وهذه في صحيح مسلم، تسمع وتطيع، ويقول عليه الصلاة والسلام اسمعوا وأطيعوا ولو تأمر عليكم عبد كأن رأسه زبيبة. أبدا، إياك أن ترفع أنفك، اسمع وأطع، اسمع وأطع. هذه الآثار وهذه الأحاديث الكثيرة جدا الآن كثير من الشباب لا يرفعون لها رأسا، وأصبح الذي في أذهانهم تكفير الحاكم وتكفير الحكومة، وما في سمع ولا في طاعة، وهذه القضية الجاهلة الباطلة ثبتت في أذهانهم ورسخت في قلوبهم، مهما تكلمت مهما نصحت يقبلون منك؟ ما يقبل، بل ربما اتهموك، اتهموك بأنك عميل، أو بأنك جامد أو قد من هذا الألقاب. فحقيقة الجهل ثبت لما ثبت. اللهم صل وسلم على رسولك. شوف كيف تعبير النبي ويثبت الجهل يثبت يرسخ. تريد أن تغير ما تستطيع. ثبت الجهل وأصبح يجري في الدم. نسأل الله السلامة والعافية. هذا من أشراف الساعة، يرفع العلم ويثبت مكانه الجهل، ويشرب الخمر ويظهر الزنا. أن يرفع العلم ويثبت الجهل هذا فساد في الدين، فساد الدين. يشرب الخمر ويظهر الزنا هذا فساد الأخلاق. ففي آخر الزمان يفسد الدين وتفسد الأخلاق، فلا دين ولا خلق. وقد ظهرت بوادر ذلك من أزمان، أليس كذلك؟ انتشار البدع وانتشار الأخطاء والمغالطات وظهور الرؤوس الجهال، هذا فساد الدين. كثرة المعاصي والفسوق والخمور والبارات والخمارات والزنا والعاهرات والأفلام الماجنات والحفلات الخبيثات، هذه فساد إيش؟ الأخلاق. فما زال الدين ينقص، وما تزال الأخلاق تفسد، إلى أن يرفع الدين بالكلية، وإلى أن تنمحي الأخلاق بالكلية. فيبقى الخلق يتهارشون تهارش الحمر، لا دين ولا خلق، وعليهم تقوم الساعة. لا يأتي زمن إلا والذي بعده شر منه. إياك أن تظن أيها المسلم أن الدين أو أن الأخلاق من أحسن إلى أحسن، لا. العلم يقل، والعلم لا يزال يقل، وكذلك الأخلاق تفسد، ولا تزال تفسد وتفسد أكثر. نسأل الله العافية. وأنا أسألكم، هل كانت أخلاقنا قبل 20 سنة فقط أخلاقنا اليوم؟ هل الفساد الموجود اليوم الذي نراه الآن بالكمية الموجودة قبل 40 سنة مثلا أو 30 سنة؟ ها يا إخواننا، لا والله. ونحن صغار في السن، ما بلغنا 40 سنة. فكيف لو تسأل صاحب 80 سنة، اسأله قل له قبل 60 سنة كيف كانت الأخلاق؟ يكاد يبكي من الأخلاق الموجودة اليوم، الفساد المستشري. الله عز وجل قد عاقب الناس بعقوبات. أتظنون أن الأمراض المنتشرة اليوم في العالم كل هذا؟ لا والله، عقوبة. إنفلونزا الطيور مثلا الذي أرعب العالم اليوم، هذا جندي من جنود الله ينذر الناس. ظهر الفساد في البر والبحر إيش؟ بما كسبت أيدي الناس، ليذيقهم بعض الذي عمل. لأن الله لو أذاق الناس بكل ما عملوا ما ترك على ظهرها من دابة لأهلكهم كلهم، ولكن ليذيقهم بعض الذي عمل لعلهم يرجعون. شوفوا كيف رحمة الله بنا. إنذارات، هذه أمراض وجنود يرسلها الله للناس حتى يرجعوا، ولكنهم ما يرجعون، نعوذ بالله، يزدادون في الفساد وفي الغي، وكذلك يزدادون في محاربة الله ومحاربة دينه وشريعته، وكأنهم يتحدون رب العالمين. والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلم. هذه أشراط الساعة، فساد الدين، وفساد الدين يكون بفساد العلم لا شك، لأن الدين يؤخذ من العلم. فإذا العلم فسد، يفسد الدين، تظهر البدع والأخطاء وفساد الأخلاق. نسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا الدين والأخلاق. طيب، الحديث الذي بعده، كم بطل؟ كم؟ 3 دقائق. طيب نقرأ الحديث الذي بعده، ما في شيء. أقرأ كيف؟ ولا نتركه إلى غد؟ طيب، إذا نتركه إلى غد إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.